المقام المحمود هي هي الشفاعة العظمى في موقف القيامة. ورد في بعض الآثار أنها أن المقام المحمود أن يجلسه الله، أن يجلس الله نبيه معه فوق العرش. جاء في آثار عن مجاهد، قال الشيخ الإسلام ابن القيم إنها، قال ابن القيم إن هذا هو مذهب السنة والجماعة، وأن من أنكره فقد أنكره. هذا أقوى ما فيه، ولا الآثار اللي جاءت إنما كلها عن مجاهد، وفعل مجاهد فيه مخطوطة رسالة كاملة في هذا، مخطوطة كلها قرأتها أنا من قبل ودة، أعطى نسخة منها بعض الإخوان في هذا البحث، وكلها تدر على مجاهد. مجاهد يروي عن ابن عباس معروف، صحيح إلى مجاهد، لكن ما في شيء مرفوع. لكن أقوى ما فيها قول الشيخ الإسلام، قول ابن القيم إن هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة، يقول بهذا أهل السنة والجماعة، هذا أقوى ما فيه. يكون أهل السنة يقولون بهذا، فإذا ثبت يكون الشفاعة العظمى شيئان، يكون المقام المحمود شيئان، الشفاعة العظمى ويجلسه فوق العرش، يكون كل من الأمرين هو المقام المحمود. وبعث المقام المحمود الذي وعدته الشفاعة العظمى ويجلسه فوق العرش إذا ثبت، وإن لم يثبت يكون الشفاعة العظمى هي المقام المحمود. لكن قول شيخ الإسلام كما كذا ابن القيم هذا هو مذهب السنة والجماعة، جاء في آثار رواه الإمام أحمد، لكن الرسالة اللي خاصة بهذا كلها عن مجاهد. نعم. نعم، وفسر بجالس فوق العرش، إذا ثبت يكون أمرا. نعم. باب الاستهام في الأذان. ويذكر أن أقواما اختلفوا في الأذان فأقرع بينهم سعد. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن سمي مولى كم باب الأذان. نعم. ها وفسر هذا هو يعني جالس فوق العرش، هذا هو بس فسر، ولا ذكر الآثار في هذا. وروي ذلك عن النبي. إذا ثبت هذا يكون المقام المحمود أمران، الشفاعة العظمى وإجلاسه فوق العرش. ذكر الشيخ الإسلام في مجموع الفتاوى أخرج إيش أحمد ومن؟ هذا لو يجمع الأثار في هذا في إجلاس فوق العرش موجود هذا في ذكر الشيخ الإسلام في مجموع الفتاوى. نعم. نعم. بهذا وبهذا فسر بهذا وبهذا يعني بالأمرين مع بعض. الصواب أنه إذا ثبت هذا يكون مجموع الأمرين، العظمى ما في الشفاعة العظمى ما في خلاف. عسى أن يبعث في القرآن وفي السنة، عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، وفي الصحيحين وغيرهم ما في إشكال الشفاعة العظمى، لكن الإشكال في ثبوت جلوسه فوق العرش، هذا هو الذي يحتاج إلى إذا ثبت يكون شيئا من هذا وهذا. نعم نعم يسرع إنك لا تخلو ميعاد ثابت. نعم. باب الاستهام في الأذان. ويذكر أن أقواما اختلفوا في الأذان فأقرع بينهم سعد. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه.

إذا اعتكف وهم هكذا ذكروه، ولأنه ما يظهر له معنى. تكلم على الشارع عندك وش ما ها ها لعل ايش ايه جلوسه للصبح ايه طيب حبسه لذلك. وأين الأذان يصير؟ ما في أذان ها؟ طيب ما في أنه أذن، كان إذا اعتكف المؤذن حبس نفسه للصلاة لإيش؟ للصبح، وبدا الصبح صلى ركعتين ولا في أذان، ما في أذان يصير. أين الأذان؟ أكمله. نعم أكمله. يقول لما ذكر كلام أخر فيدل على هذا المعنى ما أخرجه أبو داود من طريق ابن إسحاق عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عروة بن الزبير عن امرأة من بني النجار قالت كان بيتي من أطول بيت حول المسجد، فكان بلال يؤذن عليه الفجر فيأتي بسحر فيجلس على البيت ينظر إلى الفجر، فإذا رآه تمطى ثم قال اللهم إني أحمدك واستعينك على قريش أن يقيموا دينك ثم يؤذن. قالت ما علمته كان تركها ليلة واحدة تعني هذه الكلمات. فالمعروف في حديث حفصة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سكت المؤذن من الأذان لصلاة الصبح وبدا الصبح ركع ركعتين خفيفتين قبل أن تقام الصلاة. نعم هذا حديث حفصة سكت إذا كان سكت إذا اعتكف يعني سكت. نعم ها إيه بعد الركعتين يضجع على شقه الأيمن إذا صلى إذا كان في البيت مستحب، أما في المسجد فالظاهر أنه لا يفعل هذا، لأنها ما عرف أن الصحابة كانوا يضطجعون في المسجد. نعم قبل إيش؟ لا هذا اضطجاعه الاستراحة من قيام الليل غير الاضطجاع بعد الركعتين. نعم حدثنا أبو نعيم هنا. نعم في اضطجاع لقيام الليل هذا قبل أذان الفجر اضطجاع الاستراحة، أما هذا بعد الركعتين يسنى. جاء في حديث الأمر بالاضطجاع لكن ضعيف، الحديث اللي فيه الأمر إنما جاء من فعله صلى الله عليه وسلم كان يضطجع بعدهما، هذا ثابت من فعله كما في الصحيحين كما. أما أمره فهو ضعيف الأمر، قال إذا صلى أحدكم فليضطجع ضعيف، حديث ضعيف. وشذ ابن حزم فأوجب الضجعتين الضجعة بعد الركعتين، قال يجب على الإنسان أن يضطجع، هذا من أغلاطه رحمه الله. أظن أيضا جعلها مرتبطة بصلاة الفجر. نعم حدثنا أبو نعيم ماذاك ما أشار إلى رأي ابن حزم في الحافظ ابن رجب، قول ابن حزم في هذا وجوب الاضطجاع بعد الركعتين وأنه لا بد منها وأن هذا متعلق بالفريضة. نعم حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين خفيفتين بين النداء والإقامة من صلاة الصبح. نعم هذا ثابت من فعله صلى الله عليه وسلم، أما أمره صلى ركعتين فهو ضعيف جاء فيه ضعف. نعم حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن بلالا ينادي بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم. نعم هذا للصائمين، وقال هذا في رمضان إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم، وسيأتي الحديث الآخر لا يمنعن أحدكم أذان بلال من سحوره. نعم لأنه يؤذن بليل. نعم باب الأذان قبل الفجر. نعم الترجمة الأولى أذان بعد الفجر، بعد الفجر ما في إشكال يعني بعد دخول بعد الصبح، لكن الإشكال في الأذان قبل الفجر، ترجمة هذه الأذان بعد الفجر والترجمة بعدها الأذان قبل الفجر، هل يجوز المؤذن يؤذن قبل دخول الفجر؟ نعم حديث بلال يدل على أنه لا بأس كما سيأتي. نعم باب الأذان قبل الفجر. حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا سليمان التيمي